شماء قتلى ودماء وصراخ يتامى وبكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخاطره كفا نازفة للدم حمراء. يا ليل الأمة هل فجر سيوافي بعد الظلمة؟ تعبت في الدرب مراكبنا وكوتنا نار الإعياء. يا ليل الأمة هل فجر سيوافي بعد الظلمة؟ تعبت في الدرب مراكبنا وكوتنا نار الأعياء. ووحوش الغدر بلا وهن تغتال أماني البؤساء. أشلاء قتلى ودماء وصراخ يتامى وبكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخاطره كفا نازفة. وجيوش الكفر قد اجتمعت بقلوب غلف سوداء تبدي للعالم إنصافا وتمزق جسد البراء. الكفر هو الكفر فلا تتغير إلا الأسماء. ويمد لخاطره كفا نازفة للدم حمراء. من يرحم طفلا مرتاعا أو ينقذ عرض العذراء؟ من يبكي أما ضارعة مدت كفا للأعداء؟ من يرحم طفلا مرتاعا أو ينقذ عرض العذراء؟ من يبكي أما ضارعة مدت كفا للأعداء؟ من يرحم طفلا مرتاعا أو ينقذ عرض العذراء؟ من يبكي أما ضارعة مدت كفا للأعداء؟ من يرثي شعبا مبتئسا يتقلب فوق الرمى؟ أشلاء قتلى ودماء وصراخ يتامى وبكاء وأنين جريح يتلظى يجأر للمولى بدعاء ويمد لخاطره كفا نازفة للدم حمراء. ويمد لخاطره كفا نازفة للدم حمراء.